الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الجنائز وما يتعلق بتكفين الميت، حيث انتهينا في قراءتنا السابقة من قراءة الأحكام المتعلقة بغسل الميت، ونحن الآن بصدد ما يتعلق بتكفينه. وتكفين الميت واجب، ويكون من ماله، ويكون من ماله أي من مال الميت. ومر بنا في الحقوق المتعلقة بالتركة بأنها خمسة، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. مر بنا في قراءتنا في كتاب الفرائض، أولها مؤونة التجهيز، أول حق يتعلق بمؤونة التجهيز من الكفن وما في حكمه، ثم بعد ذلك الديون التي ترتبط بعين التركة كالديون التي فيها رهن، ثم بعد ذلك الديون المطلقة، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك الإرث. مرت بنا هذه الخمسة في كتاب الفرائض، والبند الأول منها مؤونة التجهيز، ويقصد بمؤونة التجهيز ما يتعلق بالكفن. ونحن الآن قراءتنا في هذه الليلة فيما يتعلق بالكفن، بأنه يكون من مال الميت. إذا لم يكن له مال فمن مال من كان ينفق عليه في حياته، إذا لم يتيسر ذلك من بيت المال، إذا لم يتيسر ذلك وجب على من علم به من إخوانه المسلمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المعلق رحمه الله تعالى: فصل في الكفن. فصل في الكفن يجب تكفينه في ماله. مر بنا ما يتعلق بالغسل فصل، وهنا فصل في الكفن وما يتعلق بالصلاة عليه، لأنه في الأول قلنا كتاب الجنائز، وهو الذي يندرج تحته فصول وأبواب. نعم. يجب تكفينه في ماله لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يكفن من ماله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه، الثياب، فقال: كفنوه في ثوبيه. فدل هذا الحديث على أن الميت يكفن من ماله إذا كان له مال. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبين. في المحرم، يعني إنسان محرم ووقصته دابته ومات، فقال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه. لم يقل احذروا له كفنا أو اشتروا له كفنا، وإنما قال: كفنوه في ثوبيه، أي في الثوبين اللتين لبسهما وهو محرم. نعم. مقدما على دين، مقدما على دين. عندنا مال ترك على سبيل المثال 100 ريال فقط، وفلان من الناس يريد منه دينا قدره 100 ريال ونحن نحتاج إلى كفن، نقدم الكفن ولا نقدم الدين؟ قلنا نقدم الكفن. وهذا راجع أخذناه قبل أشهر في الحقوق المتعلقة بعين التركة، قلنا الحقوق المتعلقة بعين التركة 5. أولا على الترتيب مؤونة التجهيز، ثانيا الدين الذي يتعلق بعين التركة كدين فيه رهن، دين فيه رهن، ثالثا الديون المطلقة، رابعا الوصايا، خامسا الإرث. طيب عندما قلنا قبل أشهر الديون المتعلقة بعين التركة، ما مثال ذلك؟ أولا مؤونة التجهيز، البند الأول مؤونة التجهيز، أول ما نبدأ بمؤونة التجهيز من تغسيل وتكفين وحمل وغير ذلك. ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة، ما مثال هذا؟ قلنا نعم بغير مثاله مئة ريال. إيه أحسن. يقول لو أن شخصا استدان من شخص 100,000 ريال وقال أعطني ما أتوثق به، فقال الأرض الفلانية أو البيت الفلاني الذي يساوي 500,000 ريال رهن، وخذ الصك احفظه عندك فهو مرهون حتى أسدد لك المبلغ. ثم مات المدين، فنحن نبدأ بسداد الدين لأجل أن نخلص الرهن ونوزع. محجوز الأرض محجوزة أو العقار محجوز وقيمته 500,000 والمبلغ 100,000، فنحن نسدد 100 لأجل أن يكون لدينا كامل القيمة ويمكن أن نعطي الورث. فشخص له دين لكنه بغير رهن، هذه ديون مطلقة، ودين فيه رهن، هذه ديون مرتبطة بعين التركة. خلاصة القول أننا نبدأ بمؤونة التجهيز، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال كفنوه في ثوبيه، ويبدأ بالكفن مقدما على الدين، سواء دين برهن ولا دين حتى ولو كان دين برهن، لأن ما يمكن أن ننتظر عندنا جنازة نريد دفنها، فهو يقدم على غيره سواء كان برهن أو بدون رهن. نعم مقدما على دين ولو برهن، ولو كان الدين برهن، لو عندنا ديون أخرى، ديون مطلقة، ديون مرتبطة برهن، نبدأ بمن؟ بالديون المرتبطة برهن لأجل أن نخلص هذا الرهن. أما ما يتعلق بالتجهيز والدفن والكفن فهو مقدم على الدين برهن أو بدون رهن. نعم ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن يعني قال عنده مثلا 100 ريال على سبيل المثال، وقال إذا مت يعطى فلان 100 ريال، لاحظنا بحاجة إلى شيء، بحاجة إلى كفن، الكفن على سبيل المثال نقول قيمة 100 ريال، نبدأ بالوصية، الوصية هي التي يوصي بها المرء وتنفذ بعد موته، لكن عندنا الآن نحن بحاجة إلى كفن، وعندنا وصية، جاء فلان من الناس وقال أوصالي ب100 ريال يعطوني، نبدأ بالوصية أو نبدأ بالتجهيز؟ بالكفن، نبدأ بالكفن. نعم والإرث، جاء ابن وقال أنا وارث، جاءت الزوجة وقالت أنا وارثة، الأم، الأب، الوارثون من الرجال 10 والوارثات من النساء 7، جاءوا قالوا نريد نصيبنا، نقول لا، نبدأ بالتجهيز فهو أولى من الوارثين من الرجال ومن الوارثات من النساء. نعم. لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين. لأن المفلس إنسان مفلس ترتب عليه مبالغ، لفلان 5,000 ولفلان 7,000 ولفلان 20,000، وليس عنده إلا شيء قليل، احتاج إلى كسوة. هل نبدأ بكسوته أو نبدأ بسداد مال الغرماء من مبالغ لخمسة وسبعة وعشرة؟ لا، نبدأ بالكسوة. بالنسبة للحي المفلس، إذن الميت يجهز ويبدأ بما يكون سببا لتجهيزه وكفنه، فهو أولى من غيره. نعم. فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يسكن البشرة. يجب لحق الله ولحق الميت هذا الكفن ثوب يكون عادي لا يصف البشرة ولا يبالغ فيه من النوع الغالي، لا، يكون متوسطا. نعم. ثوب لا يسكن البشرة يستر جميع البدن من ملبوس مثله. الناس فئات، فئة تلبس من نوع كذا، فئة تلبس من النوع المتوسط، فئة فوق المتوسط، فئة أقل من المتوسط. الذي يلبس مثله يشترى له كفن على غرار ما يلبسه أمثاله، بحيث لا يكون فيه مغالاة ولا يكون فيه إهمال. نعم. يستر جميعه من منبوث مثله ما لم يوصي بدونه. ما معنى العبارة هذه يا أخوان؟ ما لم يوصي بدونه. نعم. أحسن. إذا كان مثله يكلف الكفن 300 ريال، لكن هو أوصى قال كفنوني بما قيمته 50 ريال من القماش العادي، إذا كان مثله يكفن ب500 ريال ب300 ريال، فيجب علينا أن نكفنه من ماله على غرار أمثاله. لكن إذا أوصى بدون ذلك قال لا داعي، وإنما كفنوني ب20 ريال ب50 ريال بأقل من ذلك، فنحن نعمل بوصيته التي هي أقل. نعم. والجديد أفضل. والجديد عندنا قماش جديد وعندنا قماش مستعمل، فنبدأ بالجديد فهو أولى من غيره. نعم. فإن لم يكن له أي الميت مال فكفنه ومؤنة التجهيز على من تلزمه نفقته. فيقول إذا ما كان للميت مال فمن الذي يتولى؟ قال من تلزمه النفقة، أبوه ينفق عليه، إذن الكفن على الأب، الابن ينفق عليه، إذن الكفن على الابن، الأخ ينفق عليه، إذن الكفن على المنفق. يستثني العلماء من ذلك الزوج والزوجة. الزوجة يجب الإنفاق عليها من قبل زوجها. قال العلماء لا يجب على الزوج الكفن، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، وقد انتهى الاستمتاع فلا نفقة. ولكن من المروءة أن يتكفل الزوج بعلاج زوجته وأن يتكفل بتجهيزها وتكفينها. نعم. لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت. نعم. إلا الزوج يقول إلا الزوج كل إنسان لزمته نفقة إنسان لزمه كفنه. الأب يتكفل بكفن ابنه، الأخ بكفن أخيه، الابن بكفن والده، كل من تلزمه النفقة يلزمه الكفن. يقول هنا إلا الزوج، فالزوج تلزمه النفقة لأن إذا ما أنفق عليها تذهب إلى أهلها، لا بد من النفقة، نفقة الزوجة مقدمة، فإذا لم ينفق عليها فتتركه وتذهب عنه، فالنفقة مقابل الاستمتاع، وبالموت انقطع الاستمتاع. ولكن نقول هذا ما ذكره صاحبنا رحمه الله، ولكن نقول من المروءة أن يلتزم الزوج بكفن زوجته، وأن يلتزم بعلاجها، وأن يلتزم بما تحتاج إليه. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وهذا في معاملتي في الحياة ويتعداها إلى بعد الممات. نعم. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنية. ولو غني يقول لا يمكن نلزمه، وقلنا إن من المروءة أن يلتزم بذلك. نعم. لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من لأن الكسوة كسوة الزوجة ونفقة الزوجة وسكن الزوجة، هذا تعليل رحمه الله، يقول لأن نفقة الزوجة وسكناها وإنفاق عليها مقابل ما يحصل من استمتاع وقد انتهى بالموت. نعم. لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت. فإن عدم مال الميت وعدم ماله، يعني ما كان عندنا أحد، تلزمه نفقته، ما في أحد. نعم. فإن أدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما. نعم. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. إذا ما وجد بيت المال، ما وجد للميت مال، ما وجد له أقارب ينفقون عليه، فأي واحد من الجيران ممن يعرف حاله يلزمه أن يوجد له الكفن. نعم. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. نعم. وإن أراد بعض الورث أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله. بمعنى لو أن الرجل له ابنين وهم ملتزمون بنفقته، فواحد منهم قال أنا سألتزم بالكفن، لم يلزم الثاني القبول، لا، الثاني لو قال لا أوافق وإنما نشترك سواء، فلم يلزم الثاني القبول. فإذا كانت أولا مال الميت، المال قلنا ليس له شيء، من تلزمه نفقته، النفقة تلزم 3 أشخاص، تلزم 4 أفراد، تلزم 5 من البنين، فلو انفرد به أحدهم لم يلزم البقية الموافقة، وإنما من حقهم أن يعترضوا ويقولوا سنشترك معك ونساهم معك لأن هذا من حقنا سواء. نعم. لكن ليس للبقية نفسه وسلبه من كفني بعد دفني. لكن إذا دفن ليس من حق أي منهم أن يعترض، يقول لا، دفن من مال أخي بكفني من مال أخي وأنا أريد من مالي، نريد نطلع الكفن ونرجعه، لا، نقول هذا لا يجوز. نعم. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله. إذا مات وهو مسافر يكفن من ماله إن وجد. نعم. فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على بذلك على تركته أو على ورثته، يعني جماعة في البحر، جماعة مسافرين 4 أو 5، قدر الله واحد منهم مات، نكفنه من ماله، ما كان معه مال في السفر. طيب، على من تلزمه نفقته، الذين معه في السفر لا تلزمهم النفقة لأنه واحد منهم، ولا تلزمه النفقة وإنما صاحبهم في هذه السفرة فقط. نقول لهم كفنوه وارجعوا بالقيمة على تركته أو على من تلزمه نفقته. نعم. فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع ويستحب. يبين لنا بعد ذلك المؤلف رحمه الله فإنه لا ينبغي المغالاة، بل يكون ثلاثة أثواب، ثلاث لفائف بالنسبة للرجل وخمس بالنسبة للمرأة، وتكون من النوع العادي. نعم. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيد من قطن. نعم. لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيد سهولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. أدرج فيها إدراجا. نعم. متفق عليه. نعم. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل. يعني قلنا إنها يقدم في الغسل الوصي ثم القريب الثقة هو الذي يتولى الغسل أولا، إذا قال يغسلني فلان فهو أولى من غيره، وإذا لم يوصي في فرد محدد ومعين فأحد أقاربه الثقات، الأقرب فالأقرب. هنا قال نفس الأحكام التي ذكرناها في عملية التغسيل تنطبق على التكفين. نعم. ونائبه كهو. ونائبه يعني نائب الوصي كالوصي. نائب الوصي كالوصي. نعم. والأولى توليه بنفسه. والأولى أن يتولاه سواء كان الوصي أو القريب، أن يتولى التكفين بنفسه، لأنه حدد ووقع الاختيار عليه لمزية فيه، فالأولى أن يتولاها لما فيها من الأجر والثواب من المولى عز وجل. نعم. تجمر أي تبخر بعد رشها بماء، ترش بالماء يعني الثلاث اللفائف أو ثلاث القطع القماش هذه ترش بالماء، ثم بعد ذلك يوضع تحتها بخور، جمر في بخور لأجل أن يعلق بها ولأجل أن تذهب أو أن يذهب ما قد يحصل من روائح يزيلها هذا البخور. نعم. بماء ورد أو غيره ليعلق، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ثم توضع واحدة فوق الثانية، هذه الثلاث. نعم. أوسوها وأحسنها أعلاها، أعلاها ثم التي تحتها ثم التي تحتها وهكذا. نعم. لأن عادة الحي أن يجعل الأجمل هو الأعلى، فهنا الميت الأجمل الأكبر الأحسن تكون هي الأعلى، ثم التي تليها ثم التي تليها، ثلاث قطع. نعم. لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، ويجعل الحنوط هو أخلاط. الحنوط هو أخلاط من أنواع الطيب. نعم. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، يعني ما بين القطع الثلاث يوضع تحت الأولى والثانية والثالثة يفرش عليها. نعم. يوضع للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا، لا فوق العليا، لأنه إذا صار فوق العليا يظهر، وهو لازم أن يكون داخل لأجل أن يستفيد منه هذا الجثمان. نعم. لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة، ثم يوضع الميت عليها، أي على اللفائف الثلاث التي واحدة فوق الثانية يوضع الميت عليها. نعم. مستلقيا. نعم. لأنه أمكن لإدراجه فيها. مستلقيا يعني ما يكون على جنبه الأيمن، ما يكون على جنبه الأيسر، ما يكون وهو جالس، يوضع مستلقيا لأجل أن يمكن أن يلف بطريقة منضبطة. نعم. ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه. نعم. ليرد ما يخرج بين إليتيه، ليرد ما قد يخرج. نعم. ليرد ما قد يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. نعم. وهو السراويل بلا أكمام. نعم. تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحدد على منافذ وجهه، على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وبنيه، يمنع الهوام، يمنع دخول الهوام، نسأل الله الإعانة على ذلك الموقف العظيم. نعم. لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام، وعلى مواضع سجوده الجبهة، الأنف، الكفين، الركبتين، أطراف القدمين، يجعل عليه هذا الشيء. نعم. وعلى مواد سجوده ركبتي ويدي وجبهتي وأنفي وأطراف قدمي تشريفا لها. لأنها مواقع السجود، مر بنا السجود على الأعضاء السبعة في كتاب الصلاة، السجود على الأعضاء السبعة، وهذه الأعضاء الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فيوضع عليها من هذا تشريفا لها على سائر بدنه، لأنها مواضع سجد فيها لربه. نعم. وكذا مغابنه قطي، وكذا مغابنه في مغابن البطن وما حولها. نعم. قطي ركبتي وتحت إبطي وسرتي. نعم. لأن ابن عمر كان يتتبأ مغابن الميت ومرافقه بالمسك. نعم. وإن طيب الميت كله، وإن طيب الميت كله، وضع طيب عليه جميع بدنه فحسن. نعم. وإن طيب الميت كله فحسن، لأن عنسا طولي جميع جسمه بالمسك، فهذا جائز. نعم. وطلي ابن عمر وطلي ابن عمر ميتا بالمسك. نعم. وكره داخل عينيه وأن يطيب بورس وزعفران، وكره أن يطيب بورس وزعفران، لأن هذه الأنواع توكل. نعم. وطليه بما يمسكه كسبر ما لم ينقل. نعم. ثم يرد طرف اللحاف، يعني يكره طليه بما يمسكه كالصبر وغيره ما لم ينقل. إذا كان بينقل من مكان إلى مكان ويراد في الجسم أن يبقى مدة أطول لا حرج في ذلك. نعم. ثم يرد طرف اللفاف العليا من الجانب، طرف اللفاف العليا يردها، وطرف اللفاف السفلى كذلك. نعم. يرد طرف الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرف الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، اللفافة الثانية واللفافة الثالثة كما فعل بالأولى. نعم. ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه. نعم. ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليسير الكفن كالكيس فلا ينتشر. نعم. ثم يعقدها لئلا ينتشر، ثم يجعل عقد لأجل ألا يطير في الهواء وكذا، فإذا وضع في القبر حلت هذه العقد. نعم. وتحل في القبر لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فادخلوا فحلوا العقدة. نعم. رواه الأثرم. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها، أن تخرق لا داعي لذلك لأنه إفساد. نعم. وإن كفن في قميص ومئدر ولفافة جاز، لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي ابن أبي قميصه لما مات. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤدر ويقمص ويلف بالثلاثة، وهذا عادة الحي، ويكون القميص بكمين ودخاريس لا بزر، وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب. تختلف عن الرجل، والخنثى كذلك الذي لا يدرى هل هو ذكر أم أنثى، يغلب جانب الأنوثية فيكفن في خمس قطع. نعم. في خمسة أثواب بيد من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتان. نعم. إزار وخمار وقميص ولفافتين، لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الهقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الهقاء الإزار، هو الإزار خمسة. نعم. والدرع القميص، فتعذر بالمئذر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين، ويكفن سبي في ثوب، ويباه في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعا، لأن العورة المغلظة يجد في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى. نعم. ويكره بصوف وشعر ويكره ويحرم وشعر بجلود ويحرم بجلود ويجوز في حرير لضرورة فقط. نعم. فإن لم يجد إلا بعد ثوب ستر العورة. ستر العورة إذا ما وجد شيء يستر جميع البدن. نعم. ستر العورة كحال الحياة والباقي يوضع عليه شيء من النبات. نعم. والباقي بحشيش أو ورق أو غير ذلك. نعم. وحرم دفن حلي وثياب وغير ذلك بدون مبرر. نعم. لأنه إذاعة مال ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.